وهذه المعاني التي ذكرناها من كلام الشراح في تفسير هذه الآيات هو ما عليه أئمة الدعوة النجدية، ولا خلاف بينهم في تقرير مسألة توحيد العبادة وتوحيد الإلهية ومعنى كلمة التوحيد. معنى كلمة التوحيد فالإله بمعنى المعبود، وهو الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا إله هذه نافية للجنس، هو الذي يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقول ابن تيمية لأنه هو حجة كثير من الناس. وكذلك ما يتعلق به بالإثبات هو معنى ماذا؟ الإيمان بالله في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت إلى آخره. حينئذ ما يذكره أئمة الدعوة النجدية هو بعينه ما يذكره من؟ السلف الصالح، سواء كان من المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى ومن بعدهم إلى ابن كثير إلى ابن سعد رحمه الله تعالى إلى معاصريه ممن كانوا على المنهج السوي. قد عرفنا أن جملة لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، هي مرادفة لقوله من حيث المضمون لا إله. قد عرفنا أنها تنفي، والنهي أخو النفي، والنفي أخو النهي عند العربية، ولذلك النكرة في سياق النفي تعم، وكذلك النكرة في سياق النهي تعم، سواء كانت النكرة نصا يعني لفظا شيئا أو كانت معنى. والمراد بكون نكرة معنى المراد به الفعل، الفعل في المعنى نكرة عند أهل اللغة عند من يفهم، الفعل يعتبر من النكرات. لا تشرك، ها كأنه قال لا شرك، لا شرك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام أو لا عام النفي. كذلك لا تشرك، لا شرك، لا تحدث شركا، لا تحدث إشراكا، حينئذ يكون هذا يكون ماذا؟ يكون عاما، يكون عاما. سألت بكلام تيمية رحمه الله تعالى أن الفعل هو من النكرات، وأن النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي تعتبر من صيغ العموم، حينئذ يفهم على قاعدة. وما هي القاعدة؟ ها أن العام يبقى على عمومه، بمعنى أنه يدل على كل فرض فرض إما بالمطابقة وإما بدلالة اللزوم كما سيأتي. هذا المعنى قرره مفسرون قاطبة، وقرره أهل الأصول كذلك قاطبة، ولا خلاف بينهم إلا في مسائل تعتبر مرجوحة كالنكرة في سياق النفي، جماهير أهل الأصول على أنها تعم، وفي لسان العرب هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة أنها تعم، وثم بعض الأصولين يرى أنها ليست بعام، لكنه مذهب مرجوح، مذهب مرجوح. وكذلك ما يتعلق بالنهي قال بعضهم أنها لا تعم، والصحيح أنها تعم. حينئذ يكون المقام هنا باعتبار لسان العربي، ويكون كذلك باعتبار أهل الأصول، هذان دليلان. وقبل ذلك التنصيص في بيان معنى كلمة التوحيد، اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تفيد العموم أو لا تفيد العموم، إذن هذا عموم لا نزاع فيه. لو نازعوا فيما يتعلق بالنكرة في سياق النهي تعم أو لا تعم، أو في النفي تعم أو لا تعم، قلنا كذلك ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت، هذا يعتبر من العموم. قال الشيخ سليمان في التيسير قال رحمه الله تعالى فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات وسمى عبادات أو غيرها فهو مشرك، فهو مشرك. أشرك أي شرك، بمعنى ماذا؟ أنه جعل العبادة لله وجعل العبادة كذلك لغير الله، سواء كانت نوع العبادة أو غيرها. يعني لا يشترط ماذا؟ أن يذبح لله وأن يذبح لغير الله، لا، لو ذبح لله وأراد به وجه الله تعالى وسجد للصنمين، حينئذ صرف العبادة لغير الله؟ قل نعم، صرف العبادة لغير الله. المراد حينئذ ليس في نوع العبادة، وإنما المراد في الجنس، حينئذ عبد الله تعالى وعبد غيره فيكون قد أشرك، لأن لفظ الشرك فيه معنى المشاركة كما مر معنا في سابق. قال فهو مشرك، فهو مشرك لغة وشرعا، لغة لأنه اتصف بالحدث، وشرعا لأن الله تعالى سماه ماذا؟ سماه مشركا، سماه مشركا، سواء كان قبل البعثة أو كان بعد البعثة، لا فرق بين هذا وذاك. فكل من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، لأنه اتصف بوصف، فلزم من ذلك أنه ماذا؟ أن يشتق له وصف فيقال فيه ماذا؟ مشرك، اسم فاعل. وكذلك يقال أشرك، هو اشتقاق كذلك. يشرك زيد يشرك بربه، زيد قد أشرك بربه، زيد مشرك، كلها مشتقات، يعني الفعل من المشتقات. حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد دل أشرك زيد، زيد فاعل فهو مشرك، كما تقول ماذا؟ قام زيد، إذن زيد قائم، صحيح أو لا؟ اتصف بي بالقيام كما أنه اتصف بي بالشرك، فهو فاعل القيام وهو فاعل الشرك. إذن لسان العرب يقتضي ذلك. فإن جاء من يأتي بأن ثم مانعا يمنع من صلاة النحوية، قد عرفنا الجواب فيما سبق أنها ليست بمانع، أنها باطلة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنها باطلة. فلو صلى أو صام أو زكى أو إلى آخره، وفعل ما فعل لو كان من أعبد العباد ومن أزهد الزهاد ومن أحفظ ما يحفظ من كتاب الله أو غيره، ووقع في الشرك الأكبر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هباء منثورا. لماذا؟ لأنه من شرط صحة هذه العبادات صحة التوحيد. ولذلك مر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن فائدة، تبي هذه جملة مفيدة من الشيخ رحمه الله تعالى، وكلامه كله مفيد رحمه الله تعالى، فلا مفهوم لقوله، قال فائدة ترك الشرك صحة التوحيد أو تصحيح التوحيد. يعني الفائدة من ترك الشرك ما هي؟ إثبات أن التوحيد هذا هو التوحيد الذي أمر الله تعالى به، وأما التوحيد الذي يجامع الشرك فليس هو الذي أمر الله تعالى به، لأنه قد يسميه ماذا؟ قد يسميه توحيدا، يسمي هذا موحد ويعبد الله تعالى ويصلي ويصوم إلى آخره، ومع ذلك ماذا؟ يعبد غير الله تعالى، يقول هذا مسلم، هذا موحد، لا، هذا مسلم موحد، هذا عندك في دينك أنت، أما عندنا معاشر المسلمين هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لكون هذا الشرك قد أبطل جميع العبادات. فقول لا إله، إذا بطل قول لا إله إلا الله فما دونه من باب أولى وأحرى، لأن ترك الشرك لا تصح الكلمة، كلمة التوحيد إلا به. إذن الاشتقاق هنا يكون بماذا؟ بقول الشيخ رحمه الله تعالى فهو مشرك لغة وشرعا، تبها لغة وشرعا. هناك من يلبس بأن هذا الذي تلبس بالشرك الأكبر عنده قرينتان، قرينة تدل على أنه وقع في الشرك وهو فعله، وقرينة تدل على أنه مسلم، حينئذ تعارضتا، فنجتهد هكذا، نجتهد ونقدم القرينة الدالة على الإسلام على القرينة الدالة على شرك. قلنا هذه القرينة باطلة أصلا، هذه لا وجود لها، ليس عندنا إلا قرينة واحدة وهو فعله الشرك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. إذن ليس استناد من يقول بأن الفاعل فاعل الشرك، تبه، ليس استناد من يقول بأن فاعل الشرك مشرك هو اللغة فقط، لا، اللغة وهي أساس في فهم كلام الله تعالى إلا عند العجم، حينئذ يقول اللغة أساس في الفهم، ثانيا ما دل عليه ماذا؟ الدليل الشرعي، ويكفينا آية واحدة في التأصيل، تأصيل، وإن أحد أكمل من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، سمع كلام الله، ما سمع قطعا بالنص، حتى يسمع ما بعد حتى عند أهل اللسان العربي مخالف لما قبل حتى، إلا إذا أتوا به بقول شاذ نحو ذلك، حينئذ ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى، قبل حتى سمع كلام الله؟ الجواب لا، لو سمع لبطل مدلول الآية، لو سمع لبطل مدلول الآية، لأن الله تعالى فرق، فأجره حتى يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه مشركا، سماه مشركا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال حتى تأتيهم البينة، فسرها رسول من الله، إذن قبل ذلك سماه ماذا؟ سماه مشركا. هذا يسمى اسما شرعيا، اسما شرعيا، حينئذ نسمي فاعل الشرك بكونه مشركا بدلالة اللسان العربي ولا ينازع إلا عجمي، وبدلالة الشرع، لأن الله تعالى سماه ماذا؟ سماه مشركا. فقول الشيخ هنا رحمه تعالى على قواعد أهل العلم، فلا يلبسن عليك مرتد ويقول أنه ماذا؟ أنه يجوز أن يوصف، بل الأصل ويوجبون ذلك أن يوصف بكونه مسلما مع فعله الشرك. من جوز وصفه وإطلاق الإسلام الحقيقي بمعنى قيام الحقيقة بفاعل الشرك، قلنا هذا ردة على الإسلام، والدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال فهو مشرك، إذا سماه الشيخ هنا رحمه الله تعالى سماه مشركا. والسبب في الخلط هو كما ذكرت سابقا هو عدم التمييز بين المسائل والأحكام. مسائل والأحكام، مسائل لا نعم، عدم التمييز بين الأسماء والأحكام. والمراد به بالأسماء اسم الإسلام واسم الشرك، ولكل حقيقة، فإذا قامت الحقيقة بالذات اشتق له ماذا؟ اسم، بقطع النظر عن ماذا؟ عن الحجة الشرعية. والأحكام المترتبة عليها عند وجود ماذا؟ عند وجود الاسم أو وجود نعم عند وجود الاسم وقيام الحجة الرسالية. إذن فرق بين النوعين. ومعرفة حقيقة الإسلام مهمة جدا في هذا المقام، ومعرفة حقيقة الشرك كذلك مهمة في هذا المقام. لأنك يعني إذا عرفت حقيقة الإسلام عرفت أن من اتصف به فهو مسلم، لابد من ذلك. وإذا عرفت حقيقة الشرك إذا اتصف به متصف عرفت ماذا؟ أنه مشرك. وتعرف أصلا ثالثا وهو مهم هنا، لأن بعضهم قد يسلم به حقيقة الإسلام ويقول لا أنازع، وحقيقة الشرك ويقول لا أنازع، لكن لا يمنع من ماذا؟ من الاجتماع. وهذا يدل على ماذا؟ إذا جوز الاجتماع يدل على عدم فهمه لحقيقة الإسلام والشرك. كل من جوز الاجتماع بين الأمرين، بين الإسلام والشرك، بين التوحيد والشرك، حينئذ يدل على فساد تصوره لحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. إذ كيف يكون متصفا بحقيقة الإسلام ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى؟ كيف يعبد غير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى ويعتقد النفع والضر في الأموات والتصرف في الكون، ثم مع ذلك ندعي بأنه يفرد الله تعالى بالاعتقاد وبالقول وبالعمل؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ دليل على فساد تصور من زعم أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد في وقت واحد إسلام وكفر أو شرك وتوحيد. وأما ما يتعلق بمسائل الأخرى التي دل الدليل على الاجتماع وهي المسائل الخفية، نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا دل عليه النص، وليس بحثنا في هذا. بحثنا فيما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة، التوحيد الذي هو أصل الأصول. ولا شك بالإجماع أن ثم فرقا بين هذه العبادات، التوحيد أعلى العبادات ويأتي بعده ما دونه، وكذلك أعظم وأشد المنهيات وهو الشرك، ثم بعد ذلك يأتي ما دونه. من الذي فرق بين هذا وذاك؟ هو الشرع. فإذا دل الدليل على أن ثم فرقا بين الذنوب وما يتعلق بها من أحكام في الدنيا والآخرة، فالواجب حينئذ ماذا؟ اتباع الكتاب والسنة. قال الشيخ عبد الله أبا بطين في الانتصار: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل به على ماذا؟ على معرفة حدود الأسماء. إذن الإنكار حاصل في زمن النبوة، في زمن الوحي، فدل ذلك على أن الواجب على العبد أن يسأل ما هو الإسلام وما هو التوحيد وما هو الشرك وما هو الكفر، كما يسأل ماذا؟ ما هي الصلاة وكيف يصلي، وما هي الزكاة وكيف يزكي، لابد من ذلك، وإلا كيف يتحقق ماذا؟ العمل بمثل هذه العبادات، لابد أن يسأل. فدل ذلك على أن الذم وقع في زمن النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعرفة حدود الأسماء واجبة. معرفة حدود الأسماء واجبة، حدود الأسماء يعنى به مدلول الاسم، مدلول الاسم، بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف إلى هذا المعنى، لئلا يخرج فرد من أفراده، ولئلا يدخل فرد أجنبي خارج عنه، حينئذ من أجل المنع. معرفة الحدود من أجل المنع، منع ماذا؟ بعض الأفراد من الخروج، بعض الأفراد من الدخول. فلا يدخل في مسمى الإسلام ما ليس منه، ولا يخرج من مسمى الإسلام ما هو منه. كيف يضبط هذا الداخل والخارج إلا بمعرفة حقيقة الإسلام؟ وقص عليه سائر الأسماء. قال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله، جزء الوجهان، من الأسماء كالخمر والربا، الخمر كذلك والربا الذي يتعامل في التجارات، إذا لم يعرف حقيقة الربا حينئذ قد يقع في الربا من حيث لا يشعر. وإذا وقع في الربا يقال فيه مراب، لو وقع في الربا قلنا ماذا؟ مراب، كذلك ولو كان جاهلا، كذلك لو وقع في الشرك نقول ماذا؟ هو مشرك. قال: فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك. إذا فائدة معرفة حقائق الأسماء هو ماذا؟ معرفة الداخل والخارج، ما الذي يصدق عليه أنه مسلم وما الذي يصدق عليه أنه ليس بمسلم. فالصدق حينئذ تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بماذا؟ بالنفي. تثبت أن هذا مسلم، تنفي أن هذا مسلم، حكم شرعي. فإثبات الإسلام حكم ونفي الإسلام ماذا؟ حكم. حينئذ كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ معرفة حقيقة الإسلام. فإذا تحقق بوصف الإسلام صار مسلما، إذا انتفت حقيقة الإسلام أو انتفى ركن منها حينئذ تنفي حقيقة الإسلام. قالوا: قد ذم الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال شيخ عبد الله: ففرض على المكلف. إذن إذا عرفت ذلك، فرض على المكلف يعني فرض عين على كل مكلف، معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها. لأنك ستعرف ماذا؟ أن حد الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، صحيح أو لا؟ هذا حقيقة الشرك. إذن لزم من ذلك أن تعرف ماذا؟ حقيقة العبادة، لتميز ما هو الاعتقاد الذي يكون عبادة وما هو الاعتقاد الذي لا يكون عبادة، وما هو القول الذي يكون عبادة وكذلك ما يقابله وكذلك ما يتعلق به بالفعل. فالذي لا يميز العبادات بعضها عن بعض يقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، لأنه سيصرف أنواعا أو نوعا من العبادة لغير الله تعالى، فالذي يقع فيه في الشرك. وكونه جاهلا بأنواع العبادات أو بنوع من أنواع العبادات هذا ليس بمسوغ لنفي ماذا؟ الشرك عنه. لماذا؟ لأننا نجمع بين شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه يعلم أن لا يعبد إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. حينئذ لابد أن يعرف ماذا؟ أن العبادات توقيفية، فلا يجوز له حينئذ أن يتعبد باعتقاد أو بقول أو بعمل إلا بماذا؟ إلا بموجب دليل. فإذا ترك ولم يسأل يكون مفرطا. قد عرفنا أن القاعدة في المفرط أنه ليس بجاهل، ليس بجاهل. حينئذ تضم هذا الأصل مع ذاك الأصل، بمعنى أنه قد يقول قائل أن الشرع نهى عن الشرك، وسيأتي نهى عن الشرك، قال لا تشركوا به شيئا، عرف أن الشرك ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. حينئذ هل يلزمه إذا دخل في الإسلام أن يعرف جميع أنواع العبادات من أجل أن لا يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله تعالى؟ ليس بلازم، لكن إذا أقدم على تعبد لزم عليه أن يسعى، فإذا ترك يكون مفرطا فلا يكون جاهلا. إذا نجمع بين الأمرين، أن لا يعبد إلا الله، ثم الأصل الثاني ماذا؟ أن لا يعبد إلا بما شرع. وهذا كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الدين مبني على أصلين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، ثانيا أن لا يعبد إلا بما شرع. الأولى دلت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والثانية دلت عليها كلمة التوحيد الجزء الثاني وهو أشهد أن محمد رسول الله. إذا لابد من الجمع بين الأمرين. فإذا لبس ملبس بأنه قد يجهل نوعا من أنواع العبادة قلنا نعم قد يجهل، وليس بلازم أن يبين له ابتداء، لكن وجب عليه أن لا يفعل وأن لا يتعبد إلا بعد سؤال، بعد سؤال. فإن تعبد قبل سؤال وكان جاهلا في الأصل يكون ماذا؟ يكون مفرطا، والشرع فرق بين المفرط والجاهل. قال هنا: ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها، ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر، وكذلك تسب إلى العلم وهو لا يعرف. وكثير من الأشاعرة ولو كانوا كبارا يحصلون الشرك الأكبر في ماذا؟ في الاعتقاد، في الاعتقاد. لابد أن يعتقد التأثير، يعني أنه ينفع أو يضر. فإذا لم يعتقد ولو سجد له حينئذ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مشركا، لأنه لم يعتقد. لو سجد لصنم قال هذا الصنم ماذا؟ لماذا سجدت له؟ قال هكذا. حينئذ يقال له هل اعتقدت فيه النفع والضر؟ قال لا. إذن لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. هذا عند الأشاعرة. قال: ولهذا تجد ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر، وإن قال إنه الشرك في العبادة لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني قد يعرف ويدندن حول هذه المسائل لكنه لا يتحقق بها. ولا يعرف مدى استيعاب هذه الآيات لهذه الأنواع، فيقول ماذا؟ أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، لكنه لا يعرف حقيقة العبادة، أو يحصل العبادة في ماذا؟ في أنواع. ولذلك بعضهم جعل الشرك الأكبر، وهذا منسوب سيأتي معنا عراقي، جعل الشرك الأكبر هو السجود للصنم فقط، وما عدا افعل ما شئت، افعل ما شئت، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال هنا: فإنه مع اعترافي بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة لا يعرف حد العبادة وحقيقتها. وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك الصلاة والسجود، فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركا لم يجده. يعني التنصيص على كل نوع من أنواع الشرك أن هذا ليس بلازم، بل لا وجود له أصلا في الشرع، وإنما ثم ماذا؟ ثم قواعد عامة: عبد الله أي وحده، ولا تشركوا به شيئا. وجاء إطلاق لفظ الشرك على بعض العبادات، حينئذ نقول ماذا؟ ما لم يأتي الدليل بالتنصيص عليه لا يلزم من عدم التنصيص عدم الوصف بالشرك. يعني الدليل المعين قد ينتفي، لكن يبقى الحكم ثابتا بالأدلة العامة. فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه ماذا؟ انتفاء المدلول، أو شيء تقول انتفاء الحكم الشرعي، فنثبت أن هذا الفعل الذي فعله وصنعه شرك أكبر. هل ثم دليل خاص؟ الجواب لا، لكن نعلم أن الشرع سماه عبادة وأمر به أمر إيجاب أو استحباب، حينئذ عندنا قاعدة وهي أن صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى شركا، وإن لم يأتي دليل خاص بأن هذا شرك. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وربما قال: لأن ذلك خضوع، والخضوع لغير الله شرك، فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده، فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات، عبادات، لأنه ينازع في هذا النوع، مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك. يعني هذه الأعمال التي هي في الظاهر شرك أكبر كذلك مستلزمة لما يتعلق به بالقلب، قد يكون مع ماذا؟ خوف أو رجاء أو نحو ذلك، حينئذ يكون قد أشرك في الظاهر وأشرك ذلك في الباطن. قالوا: في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقد قرن الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله: وصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فكما أن الصلاة لغير الله شرك، فكذلك قرين الصلاة وهو الذبح لغيره شرك. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا فساد في تصور حقيقة الشرك، في تصور حقيقة الشرك. ثم قال: ومن العجب قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات إنهم لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه. هذا فساد في تصور ما عليه المشركون، لأن الناظر والحاكم، يعني الذي ينزل الحكم الشرعي، إما عنده فساد في تصور حقيقة الشرك، وإما عنده فساد في تصور حقيقة ما عليه المشركون. فيظن البعض أنه لا يعتقد فيه، لا يعتقد فيه، يعني لا يعتقد في الميت النفع والضر، وهذا حتى عند الأشاعر يعتبر ماذا؟ يعتبر مشركا، يعني الشرك في الربوبية هذا متفق عليه، بقي ماذا؟ الشرك في الألوهية. بعضهم رده إلى الشرك في الربوبية، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه شرك أكبر ومفارق له أو مخرج له عن الملة إلا إذا اقترن به الاعتقاد، اعتقاد التأثير، وما عدا ذلك فلا يكون ماذا؟ لا يكون شركا. يظن الظان أن هذا موجود عند عباد القبور، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر، بل لا يكاد أن يوجد عابد للقبر ونحوه إلا وقد اعتقد فيه ما اعتقده، اعتقد فيه ما اعتقده. وهذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله تعالى. قال: ومن العجب قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات، يعني أشركوا بالأموات، إنهم لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه. ولا شك أن قضاء الحاجات هذا يعتبر التصرف والنفع والضر، ويعتبر كذلك من التأثير، بمعنى أنه ماذا؟ أنه شرك في الربوبية. فنقول هذه أو هذا مكابرة ومغالطة، يعني هذا ليس بصحيح، ومن زعم ذلك فقد كابر وغالط، بمعنى أنكر الواقع، والواقع يشهد بخلاف ذلك. لأنه من المعلوم عند كل ذي عقل أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهم وبذلوا أموالهم بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبه، لماذا يذهب ولماذا يسأله إلا لأنه ماذا؟ اعتقد فيه أنه سيلبي حاجته وسيكشف كربته، وإلا ما ذهب إليه. هذا الواقع يشهد، أو الواقع يشهد بهذا، فدل ذلك على أن الدعوة أن المشركين لا يعتقدون في الأموات أنهم يؤثرون دعوة باطلة ومجادلة به بالباطل، لأن الواقع يشهد بذلك. لا يدفع ماله ولا يذهب بنفسه ولا يتقرب إليه إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل أنه يعتقد التأثير، يعتقد ماذا؟ التأثير، أنه ينفع ويضر. وإذا اعتقد النفع والضر حصل الشرك في ماذا؟ في الربوبية. حينئذ المنازع من الأشاعرة ومن نحى نحوهم يسلم به بذلك. قال أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا له وبذلوا أموالهم بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم وقضاء حاجاتهم من جهتهم. فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت والغائب حاجة بأن يقول أعطني كذا؟ هكذا يقول أعطني كذا. إذن كيف يسأله عقلا؟ كيف يسأله وهو يعتقد أنه لن يعطيه؟ هذا مجنون كذلك. أو أنه يطلب منه ماذا؟ رزقا ونحو ذلك، أو كشف كربة، أو شفاء مريض. إذا كان يعتقد أنه لن يعطيه وأنه ما سأله من أجل أن يعطيه، هل يسأله؟ الجواب لا، جواب لا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن واقع المشركين إنما هو التلبس كذلك بالشرك الأكبر المتعلق بتوحيد الربوبية، فلا ينفك عنه البتة، هما متلازمان. ومر معنا أن ثم تلازم بين الأنواع الثلاثة: وجودا وعدما، كمالا ونقصا. وجودا وعدما، كمالا ونقصا، كمالا ونقصا. إذا وجد أحد أنواع التوحيد لزم منه وجود الآخرين، وإذا انتفى أحد أنواع التوحيد لزم منه انتفاء الآخرين، وإذا وجد لكنه على وجه النقص حينئذ نقص من الآخرين. قال رحمه الله تعالى: فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت والغائب حاجة بأن يقول أعطني كذا أو أنا في حسبك، ويستغيث به في دفع عدو أو كشف ضر، ويتذلل ويخضع له ثم يقول إنه لا يرجو حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته؟ لا شك أن هذه دعوة باطلة ولا تقبل. إذن اجتمع فيه الشركان، اجتمع فيه الشرك. هو لازم لكل من يعذر به بالجهل، لازم لكل من يعذر بالجهل، أنه لا ينفك عن ماذا؟ عن اعتقاد. قال: وكيف يتصور أن يبذل ماله بالنذر والذبح مع أن المال عزيز عند أهله لمن لا يرجوه، ويعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر؟ فهذا من أبين المحال وأبطل الباطل، لا شك في ذلك. كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم؟ يعني هم المشركون يفتخرون بذلك، ولذلك يميزون بين هذه المعبودات، هذا ينفع وهذا لا ينفع، وكشف كربات من جهتهم. فبعض منهم يعتقد أن الميت ونحوه يفعل ذلك أصالة ابتداء، وبعضهم يقول هم مسيلتنا إلى الله، يعنون واسطة بينهم وبين الله، كما عليه المشركون الأولون، كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني التوجه يكون على جهتين: على جهة الاستقلال، بمعنى أنه يدعو هذا الميت ولا يجعل الميت واسطة بينه وبين الله تعالى، أو موجود كذلك من أنواع المشركين. أو النوع الثاني وهو ما كان عليه الأولون، أن يجعل الميت ماذا؟ واسطة بينه وبين الله تعالى، ومع ذلك كذلك يعتقد فيه ماذا؟ النفع والضر. قال: بل كثير من مبتدعة هذه الأمة، أعظم غلو مبتدعة، لا يعني أنهم ماذا؟ ليسوا مشركين، قد يطلق وصف الابتداع، هؤلاء مبتدعة أو مشركون، وهذا كثير في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أعظم غلوا واعتقادا في حوائجهم من المشركين الأولين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر على المشركين الموجودين حين نزول القرآن أنهم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة وينسون آلهتهم. وكثير من غلاة أهل هذا الزمان، غلاة المشركين، يعني المشركون على نوعين: مخلصون، أو قال يخلصون الدعاء عند الأمور المهمة والشدائد حوائجهم، كما هو مستفيض عنه، انتهى كلام رحمه الله تعالى. إذن أراد أن يبين ثلاث مسائل: أولا ما يتعلق به بالأسماء، ومعرفة الأسماء واجبة، بمعنى أنه يتعين على كل مكلف، هذا من فروض الأعيان، تعلم التوحيد يعني يعرف معنى التوحيد ويعلم كذلك معنى ما يقابل التوحيد. ثم إذا حصل فساد في التصور، فإما أن يكون التصور فساد فيما يتعلق بالحقيقة أو فيما يتعلق بالمشرك ذاته، يعني الواقعة نفسها، واقعة نفسها. وعرفنا أن الأسماء هنا تتعلق به بأصل، وهذا الأصل لا علاقة له به بقيام الحجة.